لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا الآن في علم أصول الفقه، نستأنفه بعد أن انقطعنا عنه قليلا في أيام الحج، ونحن الآن نعود إليه، ونرجو أن يكون عودنا إليه أو عودنا إليه بشوق واهتمام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا. كنا قد انتهينا من مباحث أو جل مباحث الحكم الشرعي بقسميه التكليفي والوضعي، وذكر الشيخ الطوفي رحمه الله تعالى بعد مسائل أو مباحث أو أقسام الحكم الوضعي أمورا متعلقة به، ويذكرها الأصوليون كذلك، وبعضهم يجعلها من أقسام الحكم الوضعي وهي من متعلقاته، ومنها الصحة، هي من أوصاف أفعال العباد، ومنها الصحة والفساد، الصحة بالعبادات والصحة بالمعاملات، وكذلك الفساد والبطلان، والحكم على العبادة بأنها أداء أو قضاء أو إعادة. وانتهينا إلى ما ذكره رحمه الله تعالى من بيان معنى الصحة في العبادات عند الفقهاء والمتكلمين، ورأينا أنه ذكر ما ذكره أهل العلم من الأصوليين في أن الصحة بعد معرفتها لغوية، الصحة ضد العلة، ضد المرض من حيث اللغة وضد السقم، وهي في اصطلاح الفقهاء إذا وجدت في الفعل أو في العبادة فيكون العبادة أو فعل من العبادات إذا وصف بالصحة هو وقوعه كافيا في إسقاط القضاء. هذا عند الفقهاء، وقوع الفعل كافيا في إسقاط القضاء، وعند المتكلمين موافقة الأمر. عند المتكلمين الصحة أو الصحيح من العبادات هو الفعل الموافق للأمر، وعند الفقهاء هو ما أسقط القضاء، يعني ما كان كافيا في إسقاط القضاء. ما الفرق بينهما؟ في الحقيقة قد يكون هناك فرقا، بل فرق بينهما نظريا، ولكنه في الواقع من حيث الحكم على الأفعال لا فرق، ولهذا يكاد يكون الخلاف لفظيا. كيف؟ إذا ذكرنا مثالا يذكره الأصوليون، وهي مثلا من صلى وهو غير متطهر، يعني على حدث ولا يعلم بحدثه، صلى صلاة وهو لا يعلم أنه محدث، ثم تبين له أنه كان محدثا على غير طهارة، فما حكم صلاته؟ هل نقول إن صلاته وصلى ولم يعلم بحدثه، فهل نقول إن صلاته صحيحة أو باطلة؟ ها؟ نعم. على رأي المتكلمين نعم، على رأي المتكلمين صحيحة، وعلى رأي الفقهاء غير صحيحة، لكن هل يلزمه يعني إعادتها أو لا يلزمه؟ ها؟ يلزمه إذا صلى وهو محدث، يعني على غير طهارة، ثم تبين له أنه كان على غير طهارة، هل تلزمه الإعادة أو لا تلزمه؟ تلزمه الإعادة عند الجميع، عند الفقهاء والمتكلمين. إذن فالخلاف لفظي، الخلاف لفظي، بما أنه من حيث الحكم والإلزام أن إذا تبين له حدثه تلزمه الإعادة عند الجميع، فخلافه إذن ليس له أثر معنوي أو فقهي، لكن من حيث المعنى، المعنى الموافق للغة أو غير الموافق للغة، المتكلمون عندما يقولون الصحة موافقة الأمر، الشارع أو المتكلم أمرك بشيء، نحن الآن في الأحكام الشرعية، الشارع أمر بشيء بهذا الشيء، وأداه المأمور المكلف أداه في غالب ظنه على وفق ما أمره أو امتثل للأمر، فامتثاله للأمر أو موافقته للأمر يعتبر يطلب على فعله أنه صحيح لأنه وافق الأمر في غالب ظنه. وإن تبين له مخالفة، وإن تبين له يلزمه إعادة الفعل لأنه ظهر أنه لم يكن في الحقيقة موافقا للأمر. وأما عند الفقهاء فهم أقرب إلى المعنى اللغوي، يقولون الصحيح ما أسقط القضاء، يعني ما كان كافيا في إسقاط القضاء، بمعنى أنه برئ من كل نقص وخلل في أداء هذا الفعل المطلوب منه. مثله مثل الصحيح حسا، صحيح حسا ضد السقيم، يعني سالم من العلة، سالم من المرض. والذي فعل الذي اختل به شرط أو ركن أو يعني شيء من ما لا يستقيم إلا به لا يعتبر صحيحا، لا يعتبر صحيحا. فالأقرب في تعريف الصحة في العبادات هو قول الفقهاء هو ما أسقط كان كافيا أو ما أسقط القضاء. نعم. في المعاملات طبعا ذكروا احتجاجات الفقهاء على المتكلمين واحتجوا عليهم بالحج الفاسد، وقالوا كيف طيب الحج الفاسد مأمور به، يعني من حج وأفسد حجه في أثناء إحرامه أفسد حجه، هل يؤمر بإتمامه أو لا؟ يؤمر بإتمامه. طيب هذا المأمور بإتمامه فاسد أو صحيح؟ فاسد. وعند المتكلمين وعند الفقهاء هو فاسد. طيب وهو موافق للأمر لأن الشارع أمره أن يتم هذا الحج ولو كان فاسدا مع علمي أنه فاسد، فكيف نقول بأن الصحيح ما وافق الأمر مع أن الحج موافق الحج الفاسد موافق الأمر وهو فاسد؟ أجابوا بجواب وقالوا إننا ننظر إلى الأمر الأول، الأمر الأول، أما الأمر الثاني فهو مستثنى، يعني مأمور به مع كونه معلوما بفساده مستثنى لأمر آخر لاعتبار آخر جزاء له أو ردعا أو منعا لألا يعني يستهين بهذا النسك أو كذا إلى آخره، ولكنه جواب غير يعني غير مقنع، والأصح ما ذهب إليه الفقهاء في تعريف الصحة. في المعاملات بما عرفت المعاملات سبق معنا هذا الصحة أو الصحيح في المعاملات، صحيح في المعاملات قلنا في العبادات ما كان ما أسقط القضاء أو موافقة المأمور ما ترتب أثره ما ترتب المقصود مقصود الشرعي، يعني ما ترتب أو ترتب أحكامها المقصودة منها مقصودة شرعا، يعني الصحيح من المعاملات وما ترتب أثارها الشرعية عليها يعني عبد، وقد الشيخ قال ترتب أحكامها وهي أثار ذلك الفعل عليه. مثل ماذا في المعاملات البيع والشراء والإيجار وإلى آخره، كيف يكون البيع صحيحا؟ يعني نطبق هذا التعليم، البيع الصحيح هو ما ترتبت أحكامه عليه أو ما ترتب المقصود الشرعي منه. ما هو المقصود من البيع مثلا؟ تمليك، التمليك والانتفاع، والمقصود بالعقود عقود النكاح الاستمتاع، حصول الإجارة انتفاع المؤجر إلى آخره، وتملك الأجرة والانتفاع بها. الصحيح ما أنتج هذه الثمرة، البيع الذي يحصل منه التمليك شرعا، يعني يحصل أنه يعني يكون من حق المشتري تملك السلعة شرعا، يعني فهذا هو البيع الصحيح. أما الذي لا ينتج هذا الحكم فلا يعتبر صحيحا، ولهذا يقال أن الربا مثلا ليس بصحيح لأنه لا يصح شرعا، لا يجوز شرعا أن يتملك المسلم بالسلعة بالربا ولا أن يتملك الثمن بهذا الذي باعه عن طريق الربا، إذا فلا يجوز شرعا تملكه، فلم ينتج هذا العقد، لم ينتج أثره فكان باطلا، وقس على ذلك سائر الأحكام أو بعض التصرفات. يقابل الصحة سواء كان بمعناها في العبادات أو في المعاملات يقابلها ماذا؟ البطلان والفساد. الصحة يقابلها البطلان، والبطلان هو ماذا عند على تعريف الفقهاء؟ الفعل الباطل ما لم تثبت القضاء، وعند المتكلمين الفعل الماضي مخالفة الأمر، ما كان مخالفا للأمر، وهذا واضح. وكذلك في المعاملات الفعل الباطل أو العقد الباطل هو ما لم ينتج أثره شرعا، أثره الشرعي، أو ما لم تترتب عليه الأحكام أحكامه الشرعية. لكن وهذا يسمى يعني مقابل للصحيح يسمى باطلا ويسمى فاسدا عند جمهور الأصوليين جمهور أهل العلم. والحنفية لهم تفريق ويقولون إن البطلان والفساد ليس مترادفين، وهذه اصطلاحات لها آثار كثيرة، مع أن يعني يقولون البطلان غير الفساد. لماذا؟ الجمهور يقول البطلان والفساد واحد، وهو كلما اختل شرط أو ركن أو كذا في المعاملات أو في العبادات فنسميه باطلا، لأنه لم يكفي في إسقاط القضاء ولم تترتب عليه آثار شرعية. الحنفية يقولون المفرق بين الباطل والفاسد، وسبق معنا إشارة إلى ذلك، وهو أن الفعل الباطل سواء كان عبادة أو عادة شذمة، عبادة أو معاملة، هو ما كان ممنوعا بأصله ووصفه، طبعا وما كان ممنوعا بأصله ووصفه، والفعل الفاسد هو ما كان ممنوعا شرعا بوصفه لا بأصله. ويمثلون لذلك بأمثلة كثيرة، منها مثلا بيع الربا. الربا الممنوع فيه شرعا هو الزيادة، الزيادة بغير حق، وأما أصله وصورته فهي بيع، بيع وشراء، أخذ وعطاء، بيع وشراء، وأصل البيع مباح، أحل الله البيع وحرم الربا. لكن عند جمهور الفقهاء لما اتصل البيع بهذه الصفة، صفة الزيادة الممنوعة، أصبح العقد يعني مرتبطا بهذه الصفة، فمنع وبطل لوجود الصفة فيه. إذن فالمقصود منه لا، مقصود بالحكم على البيع على العقد الموصوف بتلك الصفة، فالحكم متجه إلى العقد لا إلى الصفة، إلى العقد بسبب صفته. والحنفية يقولون لا، يتجه الحكم إلى الصفة. فنقول لماذا؟ لأن أصل العقد صحيح أو مباح شرعا وهو البيع، والصفة هي الممنوعة، فلدينا تعارض بين الإباحة وبين المنع، بين الحل وبين الحرمة تعارضا فتساويا، فلا نحكم بمرجح جانبا على آخر إلا بمرجح، وليس لدينا هنا مرجح، فلا نسميه باطل، لأن لو سميناه باطلا لرجحنا جانب المنع مع وجود أدلة تدل على جواز البيع، ولو سميناه صحيحا هذا باتفاق أنه ليس بصحيح، فنكون قد ألغينا دليل المنع. إذا ماذا نصنع في هذه الحال؟ نكون نسميه فاسدا، وهي درجة بين البطلان وبين الصحيح، يعني درجة يعني حكم أو وصف آخر. لماذا؟ قال هو فاسد لأنه صحيح بأصله فاسد بوصفه. ما الذي يترتب على هذا؟ يترتب عليه ثمرة فقهية، وهي أنه في هذه الحال يجوز عند الحنفية أو عند القائلين في هذا القول، يجوز تصحيح هذا العقد الفاسد، يجوز تصحيح هذا العقد الفاسد. الباطل لا يمكن تصحيحه، الباطل لا يمكن، مثل بيع المضامين والملاقيح وكذا إلى آخره، لأن لو باع مثلا المضامين، ما هي المضامين؟ مضامين ما الأجنة، ما في الأجنة التي في بطون أمهاتها، والملاقيح الماء الذي في ظهور الجحور، يعني يقول بعتك ما في بطن هذه الناقة، مجهول. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعها هكذا، نهى عن بيع المضامين لما فيها من الجهالة، نعم النهي عنها لما فيها من الجهالة لما في الجهالة من الغرر إلى آخر، لكن ورد النص بنهي عنها، فيقول هذا منهي عنه ليش؟ بأصله هكذا يقولون، إن كان يدل عليهم يقولون أصل بيع، إذا نظرت إلى أنه فهو بيع ولكنه ممنوع لما فيه من الجهالة والغرر، إذا فرجع المنع للوصف. لكن هم يقولون إن هذا ورد النهي عنه لذاته فيكون العقد باطلا، فلا يمكن تصحيحه. كيف يمكن تصحيحه؟ لا يمكن تصحيحه، فهو باطل. أما الفاسد مثل بيع الربا فيقولون يمكن تصحيحه، فإذا صحح يعني يزيل الوصف الفاسد المفضل له أو المفسد له صح العقد. كيف؟ قال إذا باع بزيادة يعني مثل مع زيادة يقع العقد فاسدا، فإن اتصل بهذا العقد تصحيح له بأن منعت الزيادة وزيلت الزيادة ولم يأخذ الزيادة تبقى على أن الزيادة يعني لا يأخذها المشتري أو البائع، صح العقد قبل القبض، صح العقد قبل يعني إذا منع فعل ذلك قبل القبض صح العقد، يعني يمكن تصحيح الفاسد ولا يمكن تصحيح الباطل. هذا نعم هذا عند الحنفية. أما الجمهور فيقولون يقع العقد باطلا ولا يمكن تصحيحه، ولو أراد أن يتنازل عن هذه الزيادة وكذا فلا بد من إعادة العقد منه. نعم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعد هذا بعد ذكر الصحة والفساد والبطلان أمرا آخر يعني وهو ما يتعلق بصفة يعني القيام بالفعل، هل على صفة الأداء أو على صفة القضاء، يعني تلك صفة شرعية صحة أو بطلان. الصحة صحيحة وما استكمل فيها أركانه وشروطه فصار كافيا في إسقاط القضاء أو كان مؤثرا في إنتاج أثره الشرعي. الباطل عكسه وهو ما نقص أو اختل فيه شرط أو ركن. طيب هذا من حيث إيش الحكم به؟ لماذا؟ بقبوله أو باعتباره شرعا وعدمه. لكن أيضا يصفون الفعل شرعا كذلك أو فقه يعني اصطلاح عند الفقهاء والشرعيين بأنه أداء أو قضاء، أداء أو قضاء، متى يكون الفعل أداء ومتى يكون قضاء. أيوة. هذه الصفات أو هاتان الصفتان الأداء والقضاء إنما تطرق على ما كان له وقت حدده الشارع، وقت محدد، فإن فعل في وقته فهو إيش؟ أداء، وإن فعل في غير يعني خارج وقته فهو قضاء على خلاف سنسمعه إن كان لعذر أو ليس. نعم والبطلان والفساد مترادفان خطا عندك. لا حتى لو كانت عندي مثل ما عندك فهي خطا. والبطلان والفساد مترادفان الخبر. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثاني الأداء فعل المأمور به في وقته المقدر له شرعا، والإعادة فعله فيه ثانيا لخلل في الأول. نعم. الأداء قلنا صفة للقيام بالفعل، للإتيان بالفعل المطلوب، وهذا الأداء يقابله القضاء. وقلنا أيضا إن المراد إنه لا تكون هاتان الصفتان إلا للفعل الذي حدد له الشارع وقتا معين. أما الفعل المطلوب بذاته يعني مطلقا من غير تحديد وقته فلا يوصف يعني القيام به بأنه أداء أو قضاء، بل هو أداء يعني مطلقا، بل هو أداء لأنه لم يحدد له وقت. فالأداء فعل المأمور به في وقته المقدر له شرعا. أمثلة ذلك كثيرة، الصلاة، الصوم، يعني الحج على القول بأنه يعني له وقت محدد، يعني الحج هو من حيث أن له وقت محدد، أوقات محددة فيه إذا دخل فيه. نعم. ولا يمكن قضاؤه بالنسبة إلا إذا غسل، إلا إذا غسل ما يقضيه في العام القادم. إذن فالأداء فعل المأمور به في وقته يسمى أداء. نعم. مثل الصلوات الخمس، مثل صوم رمضان ونحو ذلك. لا ليس لا هو بالخلاف أنه هل وقته موسع أم مضيق، الذي يقول إن وقته نعم. ها؟ هو أحد الشيخ يقول إن الوقت الذي يصف من أداء أو القضاء هو ما جعل له الشيخ وقت محدد. ولن يصاب نعم هذا هو الأصح والأقرب، هذا هو الأصح والأقرب، وأن الحج لا يدخل في يعني أن فعله أداء في أي وقت يقومه. نعم إذا أخره، إذا قدر عليه استطاع وأخره، فالأرجح من أقوال أهل العلم أنه يؤخر، لهذا يعني أهم بالتقصير وبالتأخير، ولهذا لو مات فإنه يجب على ورثته أن يخرج من ماله، لأنه وجب عليه، لأنه وجب عليه تأخر. وله أن نظر من نظر إلى أنه يعني وقته مبين، لكن حتى على قرب أن وقته مبين هل يدخل فيما حدد وقته أوله وآخره، له أول وآخر أو لا؟ لا، يعني هذا يدخل في المأمورات الفورية، مطلوب فعله على الفور، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكذا إلى آخره. مطلوب منك إذا رأيت مرة منكم منكرا فغيره، إذا وقته وقته يأتي، إذا فات وقته، إذا خرج مثلا عن الحالة التي رآها ولم يفعلها لا نقول له أعدها أو أقضها، لا ننتهى، وإن كان مأمور به في حين في ذلك الوقت. فالحج مثله من حيث أنه إذا وجدت الاستطاعة وجب عليه أن يفعل، فإن أخره فلا نقول فأداه بعد ذلك، لا يقال إنه فعله له قضاء، فعله له قضاء. نعم، وسيأتي أيضا أن ينطبق تعريف القضاء كما سيأتينا على الحج الفائت إذا أفسد، لأنه أقام، بل أو وإن كان يسمى أيضا إنهم يسمونه القضاء، وهو في الحقيقة قد يقال ما دام في وقته ووقت العمر إعادة، ما إعادة. نعم نعم يا شيخ. والإعادة فعله، والإعادة فعله فيه ثانيا لخلل في الأول. نعم، الأداء فعل العبادة في وقتها المحدد شرعا، أو الفعل أو المأمور به، الأداء فعل المأمور به وغالبا ما يكون، بل هو كائن في العبادة. والإعادة فعله مرة أخرى في وقته قال بخلل في الأول. نعم الشيخ هنا طبعا الإعادة أمرها باهم، حيث أنه إعادة يعني إعادة الفعل في وقته لخلل. لماذا جاء بكلمة خلل؟ طيب لو أعاده من غير خلل؟ نعم لا، ليس نفس الوقت، ويقصد هذا، يقصد هذا. أهل العلم أو الأصوليون اختلفوا في الإعادة، هل المراد بالإعادة هي يعني ما ذكر الشيخ أنه إعادة الفعل أو المأمور به إذا فعله وكان هناك خلل فيعيده وتجوز إعادته شرعا، وأنه إذا فعله كاملا من غير نقص فيه هل يجوز له إعادته أو لا؟ هو نظر إلى هذه. فالموافق للغة أن الإعادة هي إعادة الفعل أو فعل يعني قيامه بالفعل مرة أخرى في وقته مطلق، سواء كان لخلل أو ليس لخلل. أولا نبين ما المراد بالخلل. الخلل الذي يريده هنا الذي ذكره سواء كان خللا يعني مؤثرا في الفعل في أصله يعني من فوات ركن أو شرح أو نحن، أو خلل في كماله، وكان خللا في ذاته في كيانه أو في كماله. كماله مثلا الصلاة، صلى مع الجماعة على شروطها وإلى آخره، ثم حضر أحد الناس أو أراد أن رأى شخصا فأراد أن يعيد أن يصلي معه، صلاته مع هذا المنفرد بعد أن صلى مع الجماعة تسمى إعادة، تسمى إعادة على غير رأي الشيخ. و لو كان قد صلاها منفردا ثم قامت جماعة وجد جماعة فأعادها مع الجماعة تدخل في تعريف الشيخ. إذن الشيخ هنا تعريف الصوفي الذي ذكر فيه هذا الشرط. أبو محمد لم يذكر هذا، الشيخ الموفق بن قدامة لم يذكر الخلل في الأول، لم يذكر الخلل في الأول. يقول الشيخ الطوفي وكان منصفا معه قال وهو موافق للغة وللمذهب، المذهب وقول كثير من العلماء. أما موافقته للغة فالإعادة فعل الشيء مرة ثانية، ولهذا يقول أهل اللغة يعني أعدت الكرة، أعدت الكرة بعد الكرة، يعني من غير أن يكون لها يعني نقص أو خلل في المرة الأولى. وفي المذهب أنه قال أهل المذهب أنه إذا قام إذا صلى مع جماعة ووجد جماعة أخرى أو جاء شخص يصلي وصلى معه يعني صح له أو جاز له أو استحب له أن يحيد الصلاة معه ليكمل له الجماعة. فإذا يعني أظهر أن يقال الإعادة فعل المأمور به ثانيا في وقته، لا بد أن يكون في وقته، ولو كان في غير وقته لا يسمى إعادة ولا يسمى أداء، بل يسمى قرار. إذا فعل المأمور به في وقته، فعل المأمور به ثانيا في وقته في وقته، ولا نقول لخلل أو لغير خلل، بل مطلقا بل مطلقا. وبعضهم كما قال الطوفي اختار ورجحوا قال لخلل. نعم. والقضاء فعله خارج الوقت لفواته فيه لعذر أو غيره، وقيل لا يسمى قضاء ما فات لعذر كالحائض والمريض والمسافر يستدركون الصوم لعدم وجوبه عليهم حال العذر بدليل عدم عصيانهم لو ماتوا فيه، ورد بوجوب نية القضاء عليهم إجماعا إلى آخره. القضاء يقابل الإيش؟ الأذى. يقابل الأذى. القضاء يقابل الأذى، وهو الإتيان بالمأمور به خارج وقته، لأن الأداء هو الإتيان أو فعل المأمور به في وقته، في وقته أولا، لا بد من أولا حتى يخرج الإعادة. القضاء يعني الأداء الإتيان بالشيء أو بالفعل في وقته أولا، والإعادة الإتيان بالمأمور به في وقته ثانيا، ثانيا أو يعني ثانيا حتى لو تكرر. أما القضاء فيقابل الأداء، فيكون فهو إيش؟ الفعل الشيء أو فعل المأمور به بعد خروج وقته. قال الشيخ هنا لعذر أو لغير عذر، لعذر أو لغير عذر. قد يترك المرء المكلف قد يترك الفعل المأمور به حتى يخرج وقته متعمدا لا لعذر، وهذا لا شك أنه يعلم، لأن لم يكن لعذر، فلا يجوز له أن يترك الصلاة فلا يعني أي صلاة فتدور حتى يخرج وقتها إذا وقتها إذا ترك حتى يخرج وقتها متعمد من غير إذن آثم. لكن هل يلزمه قضاؤها أو لا؟ لا بد من قضائها، يلزمه قضاؤها. فإذا الإتيان بها بعد فوات وقتها قضاء مع الإثم، مع إثم الترك. ولو فات الوقت لعذر من نوم أو نسيان ونحو ذلك لا بد له أن يؤدي هذه العبادة، لكن في غير وقتها أيضا يسمى قضاء، يسمى قضاء. الصوم واجب فريضة، صوم رمضان في وقت، ولكن الله سبحانه وتعالى أباح أو أحل أو أجاز للمسلم المسافر ماذا أو مريض كما في نص البرية وفي الصوم، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام فقط. وكذلك بالنسبة للحائض والنفساء لا يجوز لها أن تصوم لحال الحيض أو النفاس. إذا ذهب وانتهى رمضان ويعني مثلا استمر بالسفر إلى أن انتهى أو فاته شيء من رمضان بسبب وجود السفر ثم حل، طبعا إذا حل في يعني إذا أقام في باقي رمضان فيتم رمضان، لكن ما فاته منه لابد أن يقضيه، إذا يقضيه أو لابد أن يقوم به، يقومه متى؟ بعد رمضان، لأن رمضان وقته مغير، وقته مغير، يعني الصوم وقته مغير، فلو أخره إلى رمضان آخر دخله وشغل رمضان بذات الصوم، إذا فيقضيه فيه أو فيفعله في غير وقته، يسمى هذا قضاء، هل يسمى قضاء أو لا؟ يعني من ترى من فاته الوقت لعذر، طبعا من فاته لغير عذر لا شك انه قضى وانه يأدم لتركه لغير عذر، لكن فاته الفعل الشيء في وقته لعذر كالمرض والحيض والنفاس بالنسبة للمرأة ونحو ذلك، فهل فعله في خارج فعله لذلك الشيء في خارج الوقت يسمى قضاء او لا؟ على تعريف الشيخ يسمى قضاء، هو الإتيان بالعبادة أو بالفعل في خارج وقته لعذر أو لغيره أو لغير عذر. وبعض أهل العلم يقولون إن صيام المسافر ما بقي عليه أو ما تركه في سفره من رمضان صيامه له في غير رمضان، وكذلك صيام الحائض أو النفساء أداء يعني فعلها للصيام في غير رمضان لا يسمى قضاء، إنما هو أداء لشيء أو في حكم أداء. أيوة، هذا يعني أشار الشيخ إلى لم يشير إليه، ولكن الشيخ الطوفي هو في شرحه وغيره من أهل العلم قالوا إن اشتراب أو ذكر كونه لعذر أو لغيره هذا قول كثير من أهل العلم، وهو يعني قول جمهورهم لأنه موافق للمعنى يعني اللغوي أيضا، يعني فات الشيء في وقته فأداه في غير وقته ثم قرأ. لكن أيضا الذين قالوا إن من لم يفعل العبادة أو شيء في وقتها بعذر لا نسميه فعله لها في غير ذلك الوقت قضاء، لماذا؟ قالوا لأنه لم يجب عليه فعل العبادة في ذلك الوقت، والقضاء إنما هو الإتيان بما وجب، وهو في الحقيقة لم يجب عليه، فإذا كان لم يجب عليه كيف نسميه قضاء؟ هكذا يقول. لكن في الحقيقة الأصل والمسألة مبنية على أصل غير، يعني ليس هو هذا متفقون جميعا على أنه ليس بواجب عليه، يعني ليس يعني لا يلزمه لا يتعين عليه أن يفعله، مثلا بالنسبة للمسافر يجوز له، والذي يجوز لا يلزمه.